السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأستعين بالله على مواصلة الإجابة على الأسئلة بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى سبيل البث. فأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. هل يجوز التصدق على يتيم غني؟ وما معيار الفقير الذي يجب على الناس التصدق عليه؟ أقول بالله تعالى التوفيق. إذا كنت تقصد بالصدقة زكاة المال، فزكاة المال لا تجوز على اليتيم الغني. أما إذا كنت تقصد صدقة تطوع، فصدقة التطوع جائزة على اليتيم وإن كان غنيا. يسأل سؤالا آخر: ما معيار الفقير الذي يجب على الناس التصدق عليه؟ تلك مسألة نسبية تختلف من بلدة إلى بلدة ومن حال إلى حال. ابن عمي معاه مكان وعايز يأجره قهوة، وطبعا المقاهي فيها تدخين وأغلب المشايخ محرمة التدخين، لا يؤجرها قهوة لأن فيها مفاسد بلا شك. ما يفعله الجن أيام سليمان عليه السلام خصوصية له، لأنه دعا بأن لا يكن لأحد ملك مثل ملكه. طيب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمكنه الله من عفريت من الجن في الليل قال: لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لا أصبح لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لا أصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. نعم، أعيد الإجابة على الأسئلة. يسأل عن التأمين، عفوا، التصدق على يتيم غني. أقول بالله تعالى التوفيق: إذا كان اليتيم غنيا لا يجوز أن يعطى من زكاة المال، لكن يعطى من صدقة التطوع. حكم من ينكر دخول الجن في الإنس: خالف النصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله. مرارا قلنا إن البنوك كلها سواء. زوج طلق زوجته عندها 60 عاما من غير أوراق رسمية منذ 3 سنوات، وكان يرسل لها مصاريف، وتوفي الزوج، هل لها نصيب في الميراث؟ إن كانت طلقت وانتهت عدتها لم يراجعها فليس لها نصيب في الميراث. هل يصح أن نوصف الزواج بدون ولي بأنه زنا؟ نقول إنه باطل، ونقول إنه نكاح شبهة أفضل من وصف فعله بالزنا، لأن الزنا سيستوجب حدا. إذا لم أصل الأولاد خالي، هل أنا قاطع للرحم علما بأنه ليس بيننا وبينهم شحناء؟ لا، فاتك، أقول الصوت كذا طيب، فاتك خير. عليه دين، ما حكم الزكاة عليه؟ لا بأس إذا كان الدين في حق، إذا كان الدين في استدان في حق فلا بأس أن يتصدق عليه، إنه من الغارمين. عائشة جزاك الله خيرا، مصطفى بارك الله فيك. هل يجوز ذبح العقيقة من خروف مخصي؟ نعم يجوز ذلك. حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟ لا بأس به، والنبي خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. أبو الربي: الحمد لله الأحوال تعدلت، الخدمة تسلفني شكرا، فيها شيء من الربا؟ أعتقد جوازها، لأن هنا سلعة دخلت في الوسط، ليست بعملة بيع محضن. كيف نوفق بين حديث إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وآية قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك؟ هذا يحمله كله، ما في تعارض. منار الهدى تسأل هل يجوز السعي في تزويج شاب يقطع في الصلاة كسلا؟ الأفضل اختيار زوجة تصلي مع إعلامها بحالهم، هذا ظلم لها، بيني لها، اختاري لها زوجا صالحا. أما السعي في تزويجه لا بأس أن تزوجيه، لكن رأى الكفاءات. حكم الأذان 3 مرات، تلك رواية مرجوحة. امرأة تطلب من زوجها الطلاق بحكم عجز عم عشرتها بحكم سنه كبير، إذا كانت متضررة فلا ضرر ولا ضرار. كنت على سفر، نويت الجمع، صليت المغرب ثم السنة ثم ركعتي العشاء، هل يجوز؟ نعم يجوز. الخلاف فقط من ناحية هل المسافر يصلي السنة أم لا. هل الذهب الملبوس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بل زكية؟ كان علي مبلغ من المال لشركة اتصالات من خدمة سلفني ولم يعد معي الخط بعد. خلاص هم عرفوهم، يقتضي إسقاط هذا من عليك. حكم التهنئة بالمولد النبوي لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. وزادك الله فضلا يا أحمد بن سليمان. هل يجب أن أنفق على أبي علما بأنه تركني صغيرا ولم يكن ينفق علي؟ أحسن وإن كان أبوك قد أساء إليك. رجل توفي له زوجة وأولاد ابن وأولاد ابن، ما مقدار ما يرث ابن ابنه؟ أقول وبالله التوفيق، الزوجة ستأخذ نصيبها، وأبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. هل يجوز دعاء أن يهب الله ما يا أخت ندى حفظك الله وبارك الله فيك؟ الصحابة كانوا يحبون رسول الله حبا عظيما، ولم ترد عنهم هذه الدعوات. أنا تاجر وأحلف كثيرا وأكون صادقا، هل يجوز الحلف؟ يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يقول هل يجوز الإقراض من البنك لضرورة الدين واحتمال الحبس فيه؟ إذا كنت ستحبس تكون ضرورة. كلمة طبيعي الأولى اتقاؤها يا محمد بن فيصل، فلا نعلم لكلمة طبيعي هذه أصلا لا في الكتاب ولا في السنة. هل أعمال الجن الخارقة المكرر من سنة بنت مسلم، ما صحة حديث دعاء بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت دره وأنت الحديث؟ لا يصح عن رسول الله، من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، لا يصح الخبر عن رسول الله. بدر مريغش، ما حكم الدعاء المخصص بعد الصلاة المفروضة؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا إذا إلا بأي دعاء شئت عقب الصلوات. قطع رجل الصلاة لإعطاء المال لابنته ثم عاد ليكمل معنا، صلاته باطلة عليه الإعادة. أجبنا على سؤالك بالأمس يا أسامة، أصل كلمة سلفية لا أعلم لها أصلا إلا كلمة سلف بمعنى مضى، سلف بمعنى مضى، أما جماعة سلفية لا نحب مثل هذه الأسماء. نحن مسلمون ونحب ما سلمان الله به ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبله. حكم تهنئة النصارى بعيدهم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. سامح، هل يجوز الاستعادة عند التثاؤب؟ سد الفم، لا تفتح فمك بكثرة، سد الفم، هذا الوارد. جمعنا الله بك على خير يا أبا الرب. زوجتي تريد أن تسمع شيئا من حكم زيارة الأضرحة لأن أهلها يميلون إلى التصوف، الذاهبون إلى الأضرحة يعتقدون أن المقبورين ينفعون أو يضرون والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. العارف بالله منزو هل يجوز الجمع القبل الظهر والعصر؟ لأن العصر تقول في وقت العمل يجوز للاضطرار. حبك الله يا أحمد، هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم الخارج من الجسم باستثناء القبل والدبر لا ينقض الوضوء. حبك الله يا خالد. وعالج ابني من مرض التوحد، رب العالمين سيجزيني خيرا وأخذ ثواب على تعبي وصبري. نعم يا أنس بن طارق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بذلك من خطاياه. حديث أبي أبوك في النار صحيح مسلم. مؤمن علي مؤمن علي كصاحبة عمل، وهي مفروضة علي من الدولة، هل حرام علي؟ ما دامت مفروضة ليس بحرام عليك. هل من أحد من العلماء قال بكفر قاتل نفسه؟ أقوال غير صريحة، لكن جماهير العلماء على أن المنتحر مسلم ما لم يستحل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل الخلاف في المولد خلاف معتبر يا أرنيك؟ لا نعرف أحد من السلف، انظر كتب الفقه، تعرض لمسألة المولد، لم يكن عندهم مولد هذا. فتاته صلاة ودركات الأخرى ليصلي الحاضرة ثم الفائتة، إذا كانت الجماعة حضرت يصلي الحاضرة مع الحضور وبعد ذلك يعيد ما قد فاته. حبك الله يا عبد الله الرجال، علي صيام 70 يوم لسنوات ماضية بسبب أيام الحيض ولن أقوم بصيامهن، هل يجب علي دفع كفارة مع الصيام؟ لا يجب، فلا دليل على هذه الكفارة وإن كان قال بها فريق من العلماء. من اختار اسم السلفية؟ سلهم، نحن مسلمون نعتقد اعتقاد الرسول وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. امرأة توفي زوجها وترك 4 صغار، وبعد 5 سنين أرادت الزواج، غضب إخوان زوجها الميت واعترضوا، ماذا نقول؟ قل لهم إنكم تظلمونها، لا حق لكم في منعها من الزواج. هل علي إثم في حضوري للعزاء في وجود مقرئ؟ ليس عليك إثم، التعزية مشروعة بالإجماع، وإن اختلفت صورها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السرادق وإن كان أمرا غريبا علي على الشريعة بالطريقة التي يفعلونها فادخل عز واخرج. هل يجوز قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ قلت لك لم يرد يا سامح، لم يرد هذا، إن قلت قل، لكن هل ورد على رسول الله؟ لا أعلم نصا. قلت طبيعي أن نضع اليد على الفم، ابتعد عن كلمة طبيعي. هل إبليس وحده ينظر إلى يوم البعث أم ذريته أيضا؟ هو فقط، لأن الله قال أو لأن رسولنا قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هل ورد عن الرسول تسمية المفصل طوال؟ لم أقف على نص ثابت. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صنفت كتاب من سنة قد جمعت فيه ما طرحت عليك من أسئلة وهو بعنوان القول الجليف؟ إذا كنت أتقنت النقل لا بأس، إذا كنت لم تتقن النقل ربي سئلك. الأخت سناء، هل أعمال الجن الخارقة أيام سليمان خصوصية له؟ أجبنا بنعم. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كيف نجمع بين أن كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيدخل الجنة، وبين أن عقوبة بعض المعاصي الخلود في النار؟ يقول الخلود يؤول بطول المكث أو أنه قد يؤول على الاستحلال، لكن الأكثر على طول المكث. أسافر كل يوم لشغلي، فهل أجمع وأقصر مع العلم أن العصر يؤذن وأنا أعمل، وقد صليت مع الظهر العشاء، صليت مع الظهر العشاء. مش فاهم، عفوا راجع سؤالك كرة أخرى. ما وقت ذبح الفدية لمن ترك واجبا وفعل محظورا غير مقيد؟ هي في الذمة. الله يوفقنا وإياك يا أحمد. زوجة أعطت زوجها الذهب الخاص بها واشترى قطعة أرض وبنى عليها منزلا وقامت بمساعدتي في البناء، ومات الزوج وطلق اليمين الثاني ولم يردها وتوفي، ويريد أولاده تعويضها، هل يعطونها من الميراث؟ إن اتفقت كلمتهم على ذلك فلهم ذلك، إن اختلفوا فالموافق هو الذي يدفع. قطع البث. لما أنت كنت بتجاوب على السؤال ده قبل كده. نعم، هي الأولى استمرار في الدعاء بالذرية الصالحة على الرغم من كبر السن وانقطاع الأسباب عن أحد الزوجين. نعم يشرع، لأن الله يزوجك زوجة أخرى تنجب. يقول يكره التجارة في الشقق السكنية، وحجته أن التجارة ترفع أسعارها على الناس مما يزيد الغلاء. حجته ضاحدة ليس لها وجه. حكم ذبيحة الكباش الناقصة الذيل، يعني غير مقطوعة الذيل، ذيلها قصير لا بأس، هل يجوز استخدام قلم ذهب سنه من عيار 18؟ يجوز، يعمل. كيف نقدر موضوع الغضب في مسألة الطلاق؟ إذا كنت عالما مدركا وقع طلاقك، أخرجت عن وعيك لا يقع الطلاق، فقدت التحكم في نفسك لا يقع الطلاق. حكم الصلاة في مصلى بجوار قبر أو مقام تكره صلاة شديدة، أما إذا صليت إلى القبر فيحرم وإن كانت الصلاة تصح. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفاهم الله من العباد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى ظالم لنفسه؟ المسرف على نفسه بالمعاصي. ونشكر الأخت لأنها استمعت، نحسبها استمعت القول فاتبعت أحسنها، جعلنا الله إياكم من هذا الصنف الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. حكم الصلاة في الكنيسة، صل في مكان آخر، لكن إن لم تجد مكانا أبدا إلا الكنيسة وأنت مثلا محبوس فيها، صل في الكنيسة، جعلت لنا أرض مسجدا وطهورا. إذا كان الحديث لا يرد بارك الله لك في لا يرد بارك الله لك في الموضوع، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأولى في النفقة على الرجل، زوجته وأبناؤه أم أبواه؟ على الرجل، الرجل هو الذي ينفق على الزوجة. أما إذا مرض الرجل أبوه وأمه، أبوه ينفق عليه، أمه ليست كذلك. حلفت على زوجتي بالطلاق أن أسمي المولود على اسم أختي، وزوجتي تريد اسما آخر، ماذا أفعل؟ اتفقنا نسميها لنا، سميها مريم، سميها عائشة، سميها فاطمة، سميها ميمونة، سميها هدى، سميها نهى، أي اسم، كلها أسماء طيبة، اختاروا من هذه الأشياء. ما الذي يقرأ في الركعات الفائتة بعدما ينتهي الإمام من الصلاة؟ يقرأ ما تيسر، وإذا كانت الركعات الأخيرة لك لا تقرأ شيئا. ما حكم هدم المسجد لو في مصلحة عامة؟ في مصلحة ما تقدر المصلحة، ويبنى المسجد في مكان آخر. حكم شراء منزل عن طريق البنك في أوروبا لا يجوز، ونضر الله وجهك يا ندى. وهذه البنوك الإسلامية، قلنا البنوك كلها سواء، ثقتها بالله تكفيها، الله يرزق زوجك رزقا حلالا طيبا. صلاة الجماعة أعتقد وجوبها، نور حسن العجوري عمري بمطلع الثلاثينات وأقوم بالصلاة على الكرسي بسبب وزني الزائد ووجع في ركبتي، تجوز الصلاة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجبناك يا محمد أبا عيد حفظك الله أن تصلي في المسجد أفضل لك. أحبك الله يا أحمد بن رجي، حتم التقدم لخطبة امرأة بعد طلاقها بشهر ونصف، إن كانت عدتها انتهت حاضت ثلاثة حيضات يجوز لك، إن كانت عدتها لم تنتهي لا يجوز لك. ما الحكم حكم لبس الجنس وقد حرمه الشيخ فلان الألباني رحمة الله تعالى عليه؟ وجائز وإن كان ضيقا تتأتى الكراهية كلما ازداد ضيقا. وجزاك الله خيرا يا محمد أبا عيد. هل يقدم الأبوان على الأبناء في النفقة؟ تختلف من أب إلى أب ومن ابن إلى ابن، لا بد من التفصيل. حديث من قال أن سمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحيح لكن أعد النظر في أعيد النظر في لفظه. هل يجوز الذهاب لمكان بعيد عن عام الناس ليتضرع ويشكر ربه؟ يجوز. اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كان الرسول يذهب إلى حراء يتحنث فيه. ابتلاء كثير في شغلي وأولادي وصحتي منذ سنين، وهذه السنين أكثر، وكل أولاد الأغلب مريضين، كيف أتعامل مع أمري؟ استغفر الله يا مريم، استغفر الله كثيرا. ابني يمرض كثيرا وأخذت بالأسباب والذهاب للأطباء، ولكن أريد أن أذبح لله وبنية الشفاء وكشف الضر عنه، ولكن أنا لا أتذكر أني ذبحت له عقيقة. هل إذا ذبحت عقيقة بنية الشفاء هل نأكل منها؟ اذبح عقيقة وإن شاء الله بإذن الله مع التصدق والدعاء يستجيب الله بإذن الله إن شاء الله. هل يجوز أخذ القرض إذا قربنا على الاستدانة على ديوننا؟ لا تقترض بالربا. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر البعدية فقط دون القبلية؟ يجوز لكنك محروم من أجر القبلية. حكم الصبغ بالسواد للرجال إجمالا لفظة وجنبوا السواد شاذ، وحديث لا يكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، في زيادة طبعا لا يكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير لحى صغيرة يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. اختلف العلماء هل سبب امتناعهم عن الجنة هو صبغهم بالسواد أم أن هذه سيماهم كما قال الرسول في الخوارج سيماهم التحليق، وليس السبب الأساسي أنهم يصبغون بالسواد، إلا فقد كان الحسن بن علي يصبغ بالسواد والحسين كذلك وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. هل يجوز إسقاط الجنين إذا تأكدنا بوجود تشوهات به؟ إذا كان الجنين قد نفقت فيه الروح لا يجوز إلا إذا خشي الضرر المحقق على أمه. حكم تربية حمام الزاجل للسباق به بدون أخذ جائزة، دون أخذ جائزة لا بأس. حواصل الحمام أليس ضعيف؟ حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد. في سند هذا الخبر عبد الكريم لا يدرى هل عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب أو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة، وإن ترجحت في بعض الطرق عند أبي داود بين تقويسات أنه الجزري الثقة. أحبك الله يا طه، لا مانع أبدا من أن تقابلنا في أي مكان تريده إذا كان متيسر لي. حكم قراءة القرآن بدون فهم، القراءة بدون فهم جائزة وتنالين أجرا عليها لكن ليس كالذي يتدبر. يسأل رجل مع زوجته جائز، كان النبي يغتسل مع أشعر من الزواج العرفي والمسيار، فسر مرادك بالزواج العرف إن كان بدون ولي لا يجوز. مسيار مكروه على معلوماتنا عن المسيار والزواج بدون ولي لا يجوز. أما إن تزوجت المرأة بولي وشهود هناك لم تسجل في الحكومة الزواج صحيح، لكن إن كانت تفعل ذلك من أجل احتيال لأخذ ما ليس من حقها فلا يجوز الاحتيال لأخذ ما ليس من حقك. هل يجوز قضاء الوتر حتى إن كنت تركته كسلا؟ يجوز. كيفية صلاة الجنازة؟ عفوا زال السؤال. رجل يريد أن يمتنع عن حضور خطبة الجمعة بحجة أن الخطباء أشاعرة ومبتدعة، حتى لو كانوا أشاعرة الصلاة وراءهم جائزة. عمر عثمان سئل وهو محاصر: يا أمير المؤمنين لك حيث ترى ويؤم الناس إمام فتنة؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. إنه من الصعيد، كن موجود في قناة الندوة في مدينة الإنتاج الإعلامي، عضو في نادي رياضي وأدفع ولا أذى، بل يجوز أعطاء بطاقة العضوية لأحد؟ لا يجوز. هل يجوز الرجل أن ينظر في أمتعة ابنه بدون علمه ليقف على سلوكه؟ إن كان يقصد التقويم جاهز. هل يجوز كشف وجه المرأة المنتقبة من أجل إجراء سفر من أجل العمرة؟ يجوز للاضطرار. أحسب نصاب مال لمشروع ما حال عليه الحول، هل يحسب السرار المستهلك؟ عفوا، أحسب نصاب مال لمشروع حال عليه الحول، هل يحسب السرار؟ كل يعني المال، مش فاهم طريقة حسابك كيف ستحسب. المهم احسب من المال الذي عندك الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب وزك عليه. أسماء تقول إنها أنجبت اثنين واكتفت بهما، عليه اسم فعلك مكروه يا أخت أسماء. حكم صلاة الجمعة قبل دخول وقتها بساعة إلا ربع، هذا رأي الحنابلة ورأي المرجوح والدليل يخالفه، والجمعة وقتها وقت الظهر. حامل بالشهر الثامن، الله يسر لنا ولا يسر لك كل خير. لماذا يسلك بعض يسمونه بكذا سبيل السب والقذف؟ هذا خلقهم، خلقهم الله أشرارا، ماذا نصنع لهم؟ حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة إن كان جاحدا لا يكفر، إن كان متكاسلا فمرتكب لكبيرة. هل يجوز الزواج من نصرانية؟ يسمها نصرانية يا أيمن، ليست مسيحية إنما نصرانية. إن كانت عفيفة جاز. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حكم شرب البرل مع عدم القطع بخلوه من الكحول، العبرة هل يسكر كثير أو لا يسكر؟ لست بمامور بالتحليل، إن أمة أمية. هل يأثم من ترك صلاة الوتر؟ لا يأثم، لكنه محروم الأجر. هل يجوز الخروج من الحمام متوضئا؟ يجوز إذا توضأت. هل يجوز خدمة أم الزوج بالغصب؟ لا، بالغصب لا، الحسنى. متى قضاء الوتر؟ على ما تيسر لك. من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين نذكرها. حديث هناك وارد للمولود: ليس هناك إلا وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم، أرجو الدليل لتوبتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل يجوز لبس الخلاء، لبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله وأدخل به الخلاء؟ البس الخاتم، وإن استطعت أن تخلعه عند الدخول خلعته، عجزت احفظه صنه من القاذورة. البوضة إذا لم تكن مسكرة فهي حلال. حكم البيع بوعد بالبيع مع العلم أن المشتري يأخذ قرضا من البنك بواسطة هذا الوعد، ليس بملزم، لا يتم البيع إلا إذا كنت تمتلك السلعة. حكما فاتت تكبيرة من تكبيرات الجنازة: ما ضلتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حبك الله، هل الإمام أجر أكثر من المأموم؟ ذلك أمر موكول إلى الله. هل يجوز التصدق عن الوالدين الميتين بالمال؟ يجوز. حكم دفع الأموال لتصريح العمل في البلاد ويكلف $1000، مجبر عليه. حكم قائمة المنقولات لا بأس بها، هي جزء من الصداق، والصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. هل صحيح أن الطاعون وخز من الجن؟ وردت رواية بذلك، أعيد النظر في سندها. حكما ينكر حديث صحيحة بحجة تعارضها مع القرآن أراه قليل الفهم، ويحتاج إلى أن يوضح له وجه الجمع. هل العلم الشرعي، ما المقصود بالعلم في الأحاديث والقرآن؟ هل العلم الشرعي فقط يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ الدرجة الأولى داخل فيه العلم الشرعي بالكتاب والسنة، وبعد كل علم يقرب من الله. أما إذا كان الشخص بعيدا عن طريق الله، فالله قال في شأن قوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون في معرض الذم. إبراهيم عفوا أخ أعطيت له أشجار الزيتون من رجل غير مسلم لقطف الزيتون وعصره، وقسمت الغلة يعني الزيتون للطرفين، هل يجب علي إخراج الزكاة من النصيب؟ أعطيت له أشجار الذي أخذ، أخرج من الذي يخصك، هو يخرج من الذي يخصه. هل يصح عند السفر جمع الظهر مع العصر لكن في طريق السفر ليس في البيت؟ حديث أيما امرأة طلبت الطلاق بغير وجه حق لم تروح رائحة الجنة لا يصح. رجل دخله لا يكفيه إلا النفق على أهل بيته، هل يأثم إن لم يساعد أبويه في النفق على إخوته؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اسم بسملة وبيسان لا بأس به، وغيره أفضل منه. دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا يصح، ليس في الجنازة دعاء استفتاح. هل يمكن أن نصلي سنة الفجر بعد الفجر؟ هذا رأي فريق كبير من العلماء. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الوجوب هنا بمعنى أنه حق، ليس الوجوب الاصطلاحي الذي تاركه ويتفاعله، إنما بمعنى حق. حديث عائشة كان الناس بهنة أنفسهم فقيل لهم وهم يأتون الجمعة ولهم روائح لو اغتسلتم. شروط وقوع الطلاق، يحتاج الإنسان أن يكون عاقلا في شروط وقوع الطلاق، يكون عاقلا مدركا، وليس من الشروط أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو يكون إن طلق ويحيض يقع، لكن السنة أن يطلق ويطاهر ولم يمسها في طهرها. كيف أتوب الزاني؟ استغفر الله، وإن كانت للناس مظن منك ردها إليهم. بارك الله فيك. ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات في صلاة العيد من الركعة الأولى؟ لا شيء عليه، لأن التكبيرات سنة. الله يرحمك ويرحم أمك يا مصطفى بن محمد. عليكم السلام يا جنان الفردوس. هل ثبت خبر عن النبي عليه السلام في وصفه لخوارج تنظيم داعش؟ لم أقف على خبر في تسمية داعش أبدا، وليس في السنة اسم داعش على الإطلاق. الله يوفقنا وياكم، نتشرف بك أيضا. يقول هل مسح الأذن من شروط الوضوء؟ لم يثبت في أي خبر بسند صحيح أن النبي مسح أذنيه. كل الأحاديث التي وقفت عليها في هذا الصدد ضعيفة الإسناد، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف جدا. حكم التأمين على السيارة بجميع المخاطر، أنصحك بعدم ذلك إلا إذا كنت مضطرا. أمي صنعت لنا، أمه صنعت لهم شهادات استثمار أن هي وأختها، وتقول إذا مت فخذي كل شهر المبلغ لإطلالك وصرفي منه. قلت له هذا حرام، قالت لي ما توهمش نفسك. ماذا أفعل معها؟ خلاص أديت ما عليك، لكن إذا حضرتها الوفاة لا تقبلي إلا الحلال الطيب. رغم تكرير التفسير ولكن لا يثبت كثير منه، فلماذا وكيف أثبته؟ سؤال غير مفهوم. هل تجبر الزوجة العاملة على دفع مرتبها للزوج؟ لا تجبر. هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات نظرا لمصلحة الفقير أم تخرج دفعة واحدة؟ إذا كنت تخرج الزكاة مقدما يجوز لك، مؤخرا لا يجوز لك إلا إذا كان الفقير سفيها ونحيها عن مالك. هل يجوز دخول الخلاء بالخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله؟ قلت إن إذا كان بالإمكان حفظه خارج الخلاء حفظته، وإن اضطربت ودخلت حافظ عليه. نصيحة للمرأة غير المنتقبة ترفض كلام زوجها، النصيحة لا وقتها إن شاء الله وتأتي في وقتها، لأن هذا يحتاج إلى جهد والجهد منخفض الآن. هل المؤخر لو مات الرجل تأخذه يجب أن تأخذ المرأة من الميراث؟ نعم، المرأة تأخذ مؤخرها من الميراث قبل تقسيم التركة. هل لو وجد علي دين ودين على والدي يوم حق سدد عن نفسك أولا؟ يقول يخرج علينا في الفضائيات من ينكر وصول الصدقة للميت، هؤلاء معتزلة. معتزلة الدكتور فلان والدكتور فلان من أهل الضلال والاعتزال. حكم الوضوء بتعميم أعضاء بالماء بدون تدليك، يصح الوضوء؟ أرى أن النقاب واجب. حكم حل الكحول الذي نجده في معظم المأكولات في بلاد الغرب، هل يسكر؟ إذا كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. أجابنا إبراهيم على سؤاله، وليد غفر الله لك يا وليد أيضا، فقر عليهم السقف من فوقهم. ما السر في التعبير من فوقهم؟ فوق رؤوسهم عذاب. بهذا القدر أستفي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وأن يحمي حوزة الدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أهيب بنفسي وبإخواني أن نجتهد جميعا لنصرة ديننا بالسبل المستطاعة، ولينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فمن استطاع أن ينفق علما أنفقه، مالا أنفقه، جاها أنفقه، مقولات باللسان، أعمال باليد لنصرة هذا الدين القيم، فليجتهد والله لن يتره عمله بإذن الله تعالى. ختاما أكرر التذكير بالإكثار من ذكر الله، لأنه خرج زائغ من الزائغين ومضل من المضلين، عليم اللسان يجادل بالقرآن، وليته يجادل بالقرآن لا يجادل بالهوى لرد القرآن. يقول إن انشغال الشخص بخدمة الناس أولى من أن يسبح ويصلي على النبي ويذكر الله، فهذا الضلال المبين مخالف لكتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. ولا أخفى عليكم أن الله قال فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن العبادات شرعت لإقامة الذكر، أقم الصلاة لذكري، إن الحج وكما سلف إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات. الأنساك شرعت لإقامة ذكر الله، ولكل أمة جعلنا منساكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بل الجهاد الذي رفعت أعلامه رفعت للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر الله من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال ومن أشرف الأعمال. إن الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى في شأن أهل الكفر ووقيف مع أهل الإيمان فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إن الكليم موسى عليه السلام قال هارون أخي اجدد به أذري وأشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إن زكريا عليه السلام لما طلب علامة على أن امرأته حملت قيل له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمنع من الكلام لكن لم يمنع من الذكر صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا فوق الحصر. فكون شخص زائغ يأتي يقول يكفيكم أن تصلوا على النبي في الصلاة أو يقول يكفيكم أن تذكروا الله شيئا قليلا وبعد ذلك تنصرفوا لخدمة الناس أو لنفع بعض الناس ببعض الأكل والشرب شخص ضال زائغ. ما المنع أن نذكر الله ونحن نعمل؟ ما المنع أن نذكر الله ونحن نمشي في الطرقات؟ ما المانع أن نذكر الله في كل وقت وحين؟ فاحذروا هؤلاء الزائغين على دينكم، احذروا أهل الضلال وأهل الزيغ عياذا بالله منهم، نسأل الله أن يكفيناهم بما شاء. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.